الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى في كتابه كفاية المتعبد وتحفة المتزهد: فصل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا، انفرد به مسلم. والصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة والنبي عليهم السلام استغفار ودعاء، قاله الهروي. والصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة والنبي عليهم السلام استغفار. النبيين. النبيين؟ نعم. والصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة والنبيين عليهم السلام استغفار ودعاء، قاله الهروي. ولعله يراجع الأصل وينقل عن الهروي، فلعله يراجع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا فصل ختم به الإمام المنذري رحمه الله تعالى كتابه كفاية المتعبد. وعرفنا أن الكتاب خصه رحمه الله تعالى في بيان فضائل الأعمال، وختم هذه الفضائل للأعمال في بيان فضل الصلاة والسلام على النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا الفصل في فضل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا أخبر في كتابه العزيز بصلاته وصلاة ملائكته على نبيه صلى الله عليه وسلم، وأتبع ذلك بأمر المؤمنين بالصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه عليه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قد أمر جل وعلا بالجمع بين الصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا حق من حقوقه عليه الصلاة والسلام على أمته، ينبغي أن يعتنى بهذا الحق. وتتأكد هذه الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن، من أعظمها عند ذكره صلوات الله وسلامه عليه. ويستحب الإكثار من الصلاة والسلام عليه في كل الليالي والأيام، إلا أنه في ليلة الجمعة ويوم الجمعة شأنه أعظم. ولهذا يؤثر عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: أحب الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حين، إلا أنه في ليلة الجمعة ويومها أحب إلي، لورود الحديث بذلك عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أورد رحمه الله حديث أبي هريرة أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. هذا فيه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الجزاء من جنس العمل، وأن الحسنة بعشر أمثالها. فمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم جازاه الله تبارك وتعالى بأن صلى الله تبارك وتعالى عليه عشرا جزاء من جنس العمل وتضعيفا في الثواب، فالحسنة بعشر أمثالها. ثم نقل المصنف رحمه الله عن الهروي أنه قال: والصلاة من الله الرحمة، والصلاة من الله الرحمة، هكذا فسر الصلاة من الله، الصلاة من الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، قال: الصلاة من الله الرحمة. لكن الحق أن الصلاة غير الرحمة، الصلاة لها معنى والرحمة لها معنى، والله سبحانه وتعالى غاير بينهما، غاير بين الصلاة والرحمة، كما في قوله: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. فغاير جل وعلا بين الصلاة والرحمة. ولهذا فإن الإمام القيم رحمة الله عليه في كتابه العظيم جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، وهو من أحسن الكتب المصنفة في الصلاة والسلام على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام تحقيقا وتدقيقا، فإنه لما ذكر قول من قال إن صلاة الله على نبيه هي الرحمة انتقد ذلك من وجوه، وخطأ هذا القول من وجوه بلغت ما يقرب من 10 وجوه. أن الصلاة ليس معناها الرحمة، وإنما هي التعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام والثناء عليه في الملأ الأعلى تشريفا له وتعلية لمقامه وتعظيما لشأنه صلوات الله وسلامه عليه، وتمييزا له عن سائر الخلق. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر معه، فلما جلست بدأت بالثناء على الله تعالى ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعوت لنفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطه سل تعطه. أخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن صحيح. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر معه. قوله أصلي يقصد الصلاة ذات الركوع والسجود، كنت أصلي، لأن الصلاة تطلق ويراد بها ذات الركوع والسجود، وتطلق ويراد بها الدعاء، مطلق الدعاء. فقوله كنت أصلي أي الصلاة ذات الركوع والسجود. قال رضي الله عنه: فلما جلست، أي جلسة التشهد في آخر الصلاة، بدأت بالثناء على الله، تحيات لله والصلوات والطيبات، بدأت بالثناء على الله، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ثم بدأت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعوت لنفسي، ثم دعوت لنفسي، أي جاء ذلك على هذا النحو في الترتيب: أولا ثناء على الله، ثم صلاة وسلام على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ثم دعاء. قد جاء في حديث ابن مسعود الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. ولهذا ينبغي أن يعلم أن هذا الموطن من الصلاة موطن عظيم جدا في قبول الدعاء وإجابته، لأنك في صلاتك حمدت الله وأثنيته ومجدته وخضعت له وذللت وركعت وسجدت ثم جلست في آخر صلاتك جلوس المتذلل للرب سبحانه وتعالى معظما لله عز وجل بما يليق بجلاله وكماله مثنيا عليه بما هو أهله مصليا ومسلما على رسوله صلى الله عليه وسلم، فتتحرى بعد ذلك من الدعاء ما شئت، فإن الدعاء مستجاب، فإن الدعاء في هذا الموطن مستجاب، مع أن كثير من الناس لا يحرص على الدعاء، وكثير منهم يقتصر على: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، ولا يتحرى الدعاء في هذا الموطن، بينما هذا الموطن من المواطن التي ينبغي على العبد أن يتحرى فيها الدعاء وأن يدعو بما شاء. وتأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام لابن مسعود: سل تعطى، سل تعطى، أي أن الدعاء مستجاب، أن الدعاء مستجاب في آخر الصلاة قبل السلام. وكثير من الناس يسلم من صلاته دون أن يدعو، ثم إذا سلم رفع يديه ودعا، وقد فوت موطنا عظيما من مواطن إجابة الدعاء في صلاته قبل أن يسلم. ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. فلهذا ينبغي أن نستفيد من هذا الحديث العناية بهذا الموطن في صلاتنا قبل أن نسلم، نتحرى من الأدعية ولا سيما المأثورة، لأن بعض العلماء قال: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، أي مما ورد. ولا شك أن الوارد أجمع وأوفى وأسلم، لأن الدعوات المأثورة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه دعوات معصومة. نعم. قال رحمه الله، اقرأ إلى تمام. قال رحمه الله تعالى: وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: لقيت كعب بن عجرة فقال: ألا أهديك هدية؟ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال: قول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه. روى أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة فقال: بشير بن سعد، أمرنا الله عز وجل أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. انفرد به مسلم. وأبو مسعود اسمه عقبة بن عمرو، قوله كما قد علمتم يروى بفتح العين وتخفيف اللام وبضم العين وتشديد اللام. علمتم. نعم، أحسن الله عليكم. ويعني بذلك في التحيات في قوله: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، إلى آخره. وقيل في قوله تعالى: وسلموا تسليما. نعم، الأول أولى. نعم، أحسن الله عليكم. وروى أبو حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه. وأبو حميد الساعدي اسمه المنذر، وقيل عبد الرحمن بن سعد بن المنذر، وقيل غير ذلك. وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك، فكيف نصلي؟ قال: قول: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. انفرد به البخاري. تمت بحمد الله وحسن توفيقه. هذه الأحاديث التي ختم بها رحمه الله تعالى أحاديث مشتملة على صيغ للصلاة على النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وبأي منها أخذ المسلم كفاه، لأنها كلها صحيحة ثابتة، وجميع الأحاديث التي ساقها رحمه الله إما في الصحيحين أو في أحدهما. فهذه الصيغ التي ساقها رحمه الله تعالى هي أصح الصيغ المأثورة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وينبغي أن نلاحظ في هذا الباب تكرر السؤال من الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام: كيف نصلي عليك؟ كيف نصلي عليك؟ مع أن عندهم قدرة على صياغة ألفاظ متنوعة في الصلاة عليه، لكنهم لم يفعلوا، وسألوه عليه الصلاة والسلام وعلمهم. وماذا تظنون فيهم بعد أن علمهم؟ أي شيء كانوا يصلون به على النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا ريب أنهم كانوا يواظبون على هذه الصيغة أو الصيغة التي تعلموها منه صلوات الله وسلامه عليه، وإلا ما فائدة السؤال؟ فالصحابة رضي الله عنهم سألوا وعلمهم والتزموا الشيء الذي علمهم. ثم لما جاء الزمان في الناس من بعدهم وبدأ التغير وبدأت تدخل على الناس الأهواء، أصبح بعضهم يتكلف صياغة صلوات على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ويطلقون عليها أسماء، وانشغل بها العوام والجهال وضيعوا المأثور عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، واشتغلوا بكتب مثل دلائل الخيرات والصلاة النورانية وأشياء من هذا القبيل، كلها محدثة متكلفة مشتملة على كثير من الخرافة والباطل والتكلف، وتركوا هذا المأثور عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وأخذوا يعظمون تلك الصلوات ويفخمون من شأنها ويعلون من مكانتها. والواجب أن تفخم هذه الأذكار وهذه الصلوات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الكلمات المعصومة من المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. بل أدخل في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم الأمور التي نهى عنها وحذر منها، مثل ما جاء في دلائل الخيرات: اللهم صلي عليه ما شدت العمائم ونفعت التمائم، ونفعت التمائم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، أي نفع في التمائم؟ فيدخلون نفع التمائم في الصلاة عليه. وهذه طريقة من طرائق أهل الضلال في ترويج الباطل، لأنه لما تدخل هذه الكلمة على العام ونفعت التمائم في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، تورث في نفسه اعتقادا أن التميمة تنفع مع كثرة صلاته على النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذه الصيغ. وهكذا روج للباطل في العوام والجهال، وأدى إلى هجر هذا المأثور عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فالصحابة رضي الله عنهم قالوا: كيف نصلي عليك؟ وعلمهم واقتصروا على هذا الذي علمهم. والواجب على الأمة، أمة الإسلام، أن يأتسوا بالصحابة الكرام وأن يلزموا نهجهم رضي الله عنهم وأرضاهم. بل إن الصحابة يعدون هذا من أجمل التحف وأحسنها. انظر في الحديث الأول، عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيت كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية. انظر ما أجمل الهدية وما أجمل التحفة. ألا أهدي لك هدية؟ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك، قد عرفنا كيف نسلم عليك، أي بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم لهم. قال: قولوا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ولهذا في الحديث الذي بعده قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: والسلام كما قد علمتم وضبطت كما علمتم، أي بتعليم النبي لهم عليه الصلاة والسلام: قولوا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قالوا: عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا الحديث مثل ما أشار المصنف متفق عليه، خرجه الإمام البخاري ومسلم، والبخاري خرجه في أكثر من موضع، في موضعين أو ثلاثة من كتابه الصحيح. من هذه المواضع في صحيحه رحمه الله تعالى جاء الحديث، جاء لفظه بقوله: على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، في الصلاة والتبريك: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولهذا أشار الوالد حفظه الله في رسالة له في فضل الصلاة والسلام على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن أكمل الصيغ في الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هي التي جمع فيها بين الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله والصلاة على إبراهيم وآله، والصلاة على إبراهيم وآله التي جمع فيها بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله، وأيضا على إبراهيم عليه الصلاة والسلام وآله، وهي هذه الصيغة التي جاءت في هذا الحديث، حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى. ولعله والله تعالى أعلم لأجل ذلك قدم المصنف رحمه الله تعالى هذه الصيغة. الحاصل أن هذه الصيغة التي أوردها رحمه الله تعالى كلها صحيحة، وهي إما في الصحيحين أو في أحدهما، وبأي أخذ المسلم كفاه، وهي مشتملة على تعليم النبي أو ما علم به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام بالصيغة التي يصلون فيها على النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله،